إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح، وكتاب والأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. هذه 9 أسئلة لتثبيت المجلس الماضي، وكل المجلس الماضي أرصد للمجيب 9 نسخ أو 9 نسخ من كتاب مختصر الأحكام، وهو 7 مجلدات لمن لم يحصل على نسخة في المجلس الماضي، ويلزم من هذا أن يجيب غير المجيب في المجلس الماضي. أرجو مراعاة هذا الضابط، ولعل النسخ توزع بكلية الحديث في 11:30 في الغد إن شاء الله، 11:30 بمواقف كلية الحديث صباحا إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأول وبهذا الشرط، السؤال 17 بعد 300: ما الحكم فيما إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل؟ ما زلت معكم في النوع، في نوع من تقبل روايته ومن ترد. ما الحكم فيما إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل مع ذكر السبب؟ نعم، بالشرط. ها؟ لم يستلم نسخة وقد أجاب، إذن هذا نافلة. أقول هذا نافلة الآن، تطوع. ها، بسم الله. الجرح مقدم على التعديل، السبب يخبر عن شيء باطن. إيش الشيء الباطن؟ ما المراد بالباطن؟ خفي يجرح، خفي يجرح. طيب، الجواب: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، وهذا نص ابن الصلاح رحمه الله، قال: فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، يقول يصلي ويصوم، والجارح يخبر عن أمر باطن خفي على المعدل، يخبر عن أمر باطن خفي على المعدل. طيب، هذا واحد. 17 بعد 300: وما الحكم فيما إذا كان المعدلين أكثر من عدد المجرحين للراوي؟ ما الحكم فيما إذا كان المعدلين، إذا كان المعدلون أكثر من عدد المجرحين للراوي؟ من لم يجب وسيقل العدد، بس أنت إيش يجيبك في كلية الحديث إلا إذا تنيب، لعل نسختك آتي بها في مجلس قادم إن شاء الله. طيب، قيل إذا كان المعدلون أكثر من عدد المجرحين، قيل هكذا ساق النص بصيغة التمريض أبو عمرو بن الصلاح، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى. قال ابن الصلاح الجواب، قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى، أن الجرح أولى. وهذا وجه من وجوه الانتفاع بعلم الجرح والتعديل، وهذا وجه من وجوه الانتفاع بعلم الجرح والتعديل. سألت شخصين عن رجل فعدله أحدهما، قال حمامة المسجد، وقال الآخر من أخون الناس للأمانة، من أخون الناس للأمانة، استدان فلم يرجع، وأتمنته فخانني، بأيهما تأخذ؟ بقول المعدل أم بقول المجرح؟ بقول المجرح، لأن المجرح معه إيش؟ سبب، معه سبب خفي، اطلع على سبب. هذا ما المراد بالباطن، مهو الباطن يعني أن أهل الحديث استغفر الله، هذا أمر لله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن المراد معرفة سبب خفي. واحد يقول يصلي حمامة المسجد، والثاني قال رجل عاملته بالأمانة فخانني، تأخذ بالمعدل ولا تأخذ بالمجرح؟ تأخذ بقول المجرح، لأنه وقف على سبب وفسر وشرح هذا السبب. 18:300 هذا الثانية يا ناصر، ما مراد أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله الجرح أولى لما ذكرناه؟ أولى لما ذكرناه في تقديم الجرح وإن زاد عدد المعدلين، وأنا أريد قول ابن الصلاح أولى لما ذكرناه. ما مراد ابن الصلاح رحمه الله بقوله الجرح أولى لما ذكرناه في تقديم الجرح وإن زاد عدد المعدلين؟ لما ذكرناه يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا رحمه الله؟ بالشرط، نعم، يخبر عن أمر باطن خفي. قوله لما ذكرناه أي أن الجارح، وهذا نص ابن الصلاح، يخبر عن باطن خفي أو عن باطن خفي على المعدل. صوب العبارة، عن باطن خفي على المعدل، ما هو باطن خفي، باطن خفي على المعدل، خفي على المعدل. 19 هذا رقم كم يا ثلاثة؟ 19:300 هل يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل أو المعدل؟ من شهد النص؟ السؤال، هل يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل أو المعدل؟ معدل، معدل. مثل للفظة التعديل على الإبهام، مثل للفظة التعديل على الإبهام، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ ها الرابع لمن لم يتملك، ها يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ التعديل على الإبهام. مثال، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم. النص، قال رحمه الله نص الجواب، لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل. مثاله قوله أو قولهم حدثني الثقة، زيادة فائدة زائدة، هذا وجه من وجوه الانتفاع بعلم الجرح والتعديل، وجه من وجوه الانتفاع بعلم الجرح والتعديل. أتاك رجل يزكي لك رجلا لمعاملة مالية أو معاملة تجارية، فقلت له هذا الذي يريد على لسانك شفاعة أو تزكية أو مالا أو دينا هو رجل أمين؟ قال أنا أثق به. من هو؟ قال أنا أثق به. أنت يقع لك ريبة ولا ما تقع لك ريبة في قلبك وفي نفسك؟ تقع لك ريبة، ليش عدل؟ لماذا لا يصرح باسمه، يكرر صفته فيقول حدثني الثقة وحدثني من لا أتهم، لا يجزئ التعديل. مثال قوله حدثني الثقة، هذا الرابع يا ناصر. العشرون بعد 300، ما السبب لعدم إجزاء وقبول التعديل على الإبهام؟ حدثني الثقة، يا أخي هو ضمن لك أنه ثقة، قال حدثني ثقة يطلب تزكية، قلت له كيف هذا؟ يقول هذا رجل أثق به، ما يسمه ولا يعينه. ما السبب لعدم إجزاء وقبول التعديل على الإبهام؟ على الشرط، ها ارفع صوتك، هذا هو. قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، نص الجواب. والأمر الثاني، في أمر ثاني ولا ما في يا شيخ؟ في أمر ثاني ولا ما في أمر ثاني؟ خلاص يكفيك أمر أول. الجواب لأمرين، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، هذا الجواب الذي ذكرت. الجواب الثاني إضرابه عن تسميته، كما ذكر ابن الصلاح، إضرابه يعني امتناعه، عدم ذكره، عدم تعيينه، إضرابه عن تسميته مريب، يعني أمر مريب، يعني أمرا مريبا يوقع في القلوب، يوقع في القلوب ترددا، يوقع في القلوب ترددا. السؤال الحادي والعشرون بعد 300، وهو السادس، ما الحكم فيما إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة؟ يقول العالم كل من رويت عنه فهو ثقة، ثم روى عمن لم يسمه، ها إيش الحكم عنده؟ وهل عليه العمل أو ليس عليه العمل؟ ما الحكم فيما إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة ثم روى عمن لم يسمه، إيش يكون عنده؟ يكون، ها كأنك أخذت نسخة، أي أنا أريد يجيب من لم يجب ليحظى بنسخة، ها أين؟ ها ماشي. لهذا تقدم لسؤال مضى، لكن هنا العالم يقول كل من رويت عنه فهو ثقة ثم روى عن فلان ولم يسمه، هل يعد تزكية عنده؟ يعد تزكية عنده؟ نعم. طيب نعمل بهذه التزكية ونلحقها بهذه المسألة، التعديل مع الإبهام، نلحقها بمسألة التعديل مع الإبهام. النص، نص الجواب، يكون مزكيا له، يكون مزكيا له، غير أننا لا نعمل بتزكيته هذه لأنها في الدلالة أضعف من أن لو قال حدثني الثقة، أضعف من أن لو قال حدثني الثقة. الثاني والعشرون بعد 300، وهو السؤال السابع، هل رواية العدل عن رجل مع تسميته له تعد تعديلا؟ هل رواية العدل عن رجل مع تسميته له تعد تعديلا، هذا أخذناه ولا بعد ما أخذنا؟ إذن نقف ستة، أقول ستة غدا إن شاء الله في مواقف كلية الحديث، والإخوة الذين لم يستطيعوا في مجلس قادم إن شاء الله أنا أصطحب معي نسخهم في السيارة والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله: يجعل ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل، والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله. نعم. وهكذا نقول: إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم. يقول رحمه الله في المسألة السابعة، قال السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه، رواه وسمى، روى عنه وسماه، يعني عرفت عينه فلان ابن فلان، لم تجعل روايته مجرد روايته عنه، لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث، ولو زكاه كما مر فإن هذه التزكية على الإبهام لا تكون تعديلا على الراجح، فما بالك فيما لو اقتصر على مجرد التعديل لروايته عنه، هذا أنزل وأضعف من أن لو عدله على صيغة الإبهام. لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، تقدم إلا أن يكون من أئمة الجرح والتعديل والعلماء الكبار الذين اشتهر عنهم كالإمام مالك رحمه الله تعالى ويحيى بن سعيد القطان أنهم لا يروون إلا عن الثقات، وهم عدد ليسوا بالقليل ممن وصف بأنه أو بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، فهذا يستثنى مما ذكره ابن الصلاح شريطة أن يضاف التعديل إليهم، فيقال ممن روى عنه مالك وكان كما قال سفيان بن عيينة لا يروي إلا عن ثقة، فيكون ثقة عنده على هذه الدلالة أو الدلالة. قال: وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، هو يكثر ابن الصلاح لأنه يعني إمام من أئمة الشافعية، يجعل يقول: وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له، أي بمجرد روايته. ما دلالته؟ ما دليلكم عليه؟ قالوا: لأن ذلك يتضمن التعديل. يطرح سؤال: وهل كانوا جميعا، أعني رواة الحديث، لا يروون إلا عن العدول الثقات؟ رووا عن ثقات، رووا عن من دونهم، رووا عن كذابين وضعفاء، ما بال الكذابين يروون عنهم ليعرفوا كذبهم وليحذروا الأمة من مكذوباتهم ووضعهم ومصنوعاتهم وإدخالهم في السنة النبوية ما ليس منها. قال رحمه الله: والصحيح هو الأول. والصحيح هو الأول، ما هو الأول الذي ابتدأ به؟ لم تجعل روايته عنه تعديلا له عند أكثر العلماء من أهل الحديث. قال رحمه الله: وهو الصحيح. قال: والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل، ما دام جاز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله، إلا أيضا هنا الاستثناء يمشي معنا، إلا أن يكون ممن وصف بأنه لا يروي إلا عن الثقات، فعند ذلك يضاف التعديل له، يضاف التعديل له. قال رحمه الله: وهكذا نقول إن عمل العالم وليلاحظ معي المتمذهب والمقلد في هذه المسألة، فهي من المسائل، والتقطوا وعدوا معي هذه المسائل، وأنا أنسى أن أنبه في كل مسألة يمكن أن ينتفع بعلم الجرح والتعديل والمصطلح فيها، فالتقطوا معي بدءا من هذا المجلس لها. يقول: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث، وهذا مستنده واعتماده على قول للخطيب، وفق الخطيب البغدادي، وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. عمل العالم بمقتضى حديث: كنت مع أحد العلماء في سفر، فمررتما بحوض ماء، تغيرت صفاته، لونه متغير، طعمه متغير، ريحه متغيرة، فقال: يا بني لا تتوضأن من هذا، فإنه تغيرت صفاته التي بها يجوز أن يتطهر بالماء أو لا يجوز، بس ومضيتما. مثل هذا هل يمكن أن تقول إن الشيخ يصحح الحديث إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه؟ هنا يأتي الانتفاع. أو أفتى سئل: نجد ماء مطر أو بقعة من بقايا ماء المطر، نتوضأ منها، نغتسل بها؟ قال: إلا إذا تغير، نعم يجوز، فهو ماء طهور، إلا إذا تغير طعمه. أفتى، فهل يصح أن تقول الشيخ يصحح الحديث؟ ما هو بلازم، ليس بلازم، إذ لازم القول ليس هو القول. انتبه لهذا، هذا ينفع المقلد، وبلا ريب أنه يفك الإصر عن المتعصب بعد التقليد. قال: ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. وها هنا مساجلة علمية طريفة وقعت بين العراقي لكلام سبق أن ذكره ابن كثير رحمه الله. فابن كثير عندما جاء في هذا الموطن، وهو ممن اختصر كتاب المقدمة، قال: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غيره. يقول: الباب هذا ما يوجد غير هذا الحديث، عمل به هذا العالم وأفتى بمقتضاه، ما معناه؟ يقول ابن كثير: إيش معناه؟ إيش مضمونه؟ مضمونه أنه يصحح الحديث. فجاء الحافظ العراقي فقال: في هذا النظر نظر. والعراقي شافعي، ولذلك خفف ما يتعلق بالنظر، لكن تجد مغلطاي، لأن المصنف شافعي وهو حنفي، يقول: طاح ابن الصلاح. وهذا بلا ريب أن قال: وفي هذا النظر نظر، لأنه إذا لم يكن غيره قد يكون له استدلال غيره، قد يستدل بقياس، قد يستدل بإجماع. وأيضا يمكن أن يقال، وهذا ليس في قول العراقي، يمكن أن يقال هو يضعف الحديث لا يصححه، لكن الحديث عنده ليس بالضعيف الشديد، وهو ممن يرى العمل بالضعيف بشروطه المعتبرة، فكيف تحمله يعني ما لا يحتمل؟ هو يضعف الحديث ويعمل به عملا بالحديث الضعيف إذا خف ضعفه، فليس بلازم أنه إذا عمل بمقتضى حديث أن يكون مصححا له، أو أفتى بمقتضى حديث أن يكون. وهذا الأخذ باللازم واللوازم، ما دام قال كذا يلزم منه كذا، ما دام قال كذا يلزم منه كذا، هذا آفة من الآفات التي تحول بين طالب العلم وبين أن يصل إلى الحقيقة والحق ببلوغ الراجح في هذه المسألة. فاعتبر واتعظ. قال: والصحيح هو الأول. نعم، قال: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث، يعني هذا على العكس، مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. أنت تحفظ حديثا في هذا الباب، رأيت عالما يعمل بخلاف هذا الحديث، وهذا يقع كثيرا، وهذا القاسم المشترك للانتفاع قديما من الناحية العلمية والاصطلاحية، وحديثا من ناحية حسن الظن. رأيت عالما لا يعمل بمقتضى حديث أنت تحفظه وتعمل به، أحسن الظن به، فليس مقتضى هذا العمل وليس لازم هذا العمل أنه يضعف الحديث، ما هو بلازم، ليس بلازم. يقول: وهكذا نقول، نعم، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا قدحا منه في راويه، ليس قدحا منه في صحة الحديث ولا قدحا منه في راويه، فلعله يعمل بحديث آخر في هذا الباب، عدل عن هذا الحديث لحديث أقوى، أو بدليل آخر كقياس، أو يرى أن هذا الحديث منسوخ، يرى أن هذا الحديث منسوخ. شوف هذا كما ننتفع به هنا في الاصطلاح وفي الجرح والتعديل وفي معرفة من تقبل روايته ومن ترد، ننتفع به غاية الانتفاع في طهارة القلوب تجاه أولئك الأئمة الأعلام، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، حين يختار أحدهم عملا ويفتي بفتوى على خلاف الحديث. أعطيك مثال: تغيير الشيب بالسواد، تغيير الشيب بالسواد محرم مكروه، والكراهية عند بعض العلماء تدل على التحريم بالسواد، تخضيب الشيب بالسواد محرم لأحاديث من أشهرها وأبرزها. الحديث الأول ما وصلت لسه، ما وصلت، وانتبه سأسألك عن هذا، وهي الجائزة السابعة، سأسألك عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتي بوالد أبي بكر أبي قحافة وقد شابت لحيته وشعر رأسه، فقال: غيروه، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أمر، والأمر في الغالب يدل على الوجوب إذا لم يصرف بصارف. طيب، الأمر الثاني ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه لي يا سابع، فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد، بالسواد كحواصل طير لا يريحون ريح الجنة. وعيد شديد. إيش يقول مالك يا ناصر؟ ما يقول بكراهية التخضيب بالسواد، مالك ما يقول بكراهية التخضيب للسواد. اصبر شوي، اصبر، لا تتعجل وتهجم على مالك. أحسن الظن وقل نبحث إيش عمدة، مع أن هذين الحديثين صريحين في أن يقال أقل ما يقال بالكراهية. روى عبد الله بن وهب عن مالك أنه سئل عن هذه المسألة قال: ما أعلم شيئا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراهية الخضاب بالسواد، ما وصله ما بلغه مثل مسح الخفين وغير هذه المسائل. مسائل العلم بحر. ولذلك الخليفة عندما قال أعجب بالموطأ غاية الإعجاب، فقالوا: إيش رأيك يا أبا عبد الله ننسخ نسخا من الموطأ ونلزم الناس بقراءة الموطأ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ فقال مالك: يا أمير المؤمنين، الناس سمعوا ما لم نسمع وعندهم ما ليس عندنا، فكيف تلزم الناس بكتاب معين؟ كيف تلزم الناس بكتاب معين؟ فليس بلازم أن الإنسان إذا لم يفتي بمقتضى حديث أنه ينكر الحديث، لا أصبر شوي، أنه يضعف الحديث، علاوة عن أن تتوهم أن مثل هذا يدل على أن الإمام، إيش يقول الإمام من الأئمة، هذا مناوئ لحديث رسول الله. شوف هذا موطن تنزلق فيه أقلام وتنزلق فيه أقدام وتدك فيه أعناق، وهذا من الميادين التي تسببت لأقوام في الهجوم على العلماء هجوما كاسحا لم يبقوا فيهم علما ولا جلالة قدر ولا رفعة ولا شهرة. قال: ما دام أنا أعرف أن هذا الحديث موجود في سنن أبي داود، كيف ما يأخذ بهذا الحديث؟ كيف ما يأخذ بهذا الحديث؟ شيخ عالم علامة بحر فهامة صلى معك صلاة العشاء، لم يجلس جلسة الاستراحة، قام هذا المتعجل جمع له بشكة في دهليز أو سرادق أو سطح، قال: ما رأيتم صلاة الشيخ؟ قالوا: إمام في السنة من أصحاب الحديث وفقيه من الفقهاء، ثم لا يجلس جلسة الاستراحة، أليس هذا مخالفة للسنة؟ بعد واحد ثاني ينط من المستعجلين يقول: مو مخالفة للسنة، مناوأة للسنة. والثالث يقول: منابذة للسنة. والطيور على أشكالها تقع إن غلوا وإن تميعا وإن اعتدال، فالمعتدلون كلهم يصيحون: يا شيخ اصبر شوي، بسم الله، أنا عندي جواله، خرج الجوال، يا شيخ صليت معانا العشاء ما رأيناك تستريح كما استراح رسول الله، والحديث لا يخفى، وأنت من أحفظ الناس الكتب الستة، ومنها صحيح البخاري حديث مالك بن الحويرث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يجلس، يعني جلسة الاستراحة، إيش رأيك؟ قال: نعم، لكن لي تأويل كتأويل الزيلعي في كتاب نصب الراية. قال: لأن هذا إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذه السنة إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسن أي تقدم به العمر، وأنا قادر لله الحمد والمنة، ثم إن جلوسي قد يؤدي إلى إرباك بعض الناس، فبعضهم قد يسبح وبعضهم قد يلتفت إلي وبعضهم قد يضربني ويغمزني، فإذا وقعت مثل هذه الفتن وهي سنة ليست بواجب فالأولى تجنيب الفتن. عرف السبب بطل العجب، ما يحتاج تتحزبون ولا يحتاج تتعصبون ولا يحتاج تلحقون أهل العلم بانتلبون وكل هذا من الأسباب التي تؤدي إلى المفاسد، فاعتبروا يا أولي الألباب. يقول: وكذلك مخالفته للحديث، مخالفة العالم للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. ما دام ليست قدحا منه في صحته فمن باب أولى أن ما كان من أجزاء التصحيح وهم عدالته وهم الرواة تعديلا وتجريحا لا يكون ذلك كذلك. يقول ما دامت ليست قدحا منه في صحته من باب أولى ألا تكون قدحا منه في إيش؟ في راويه. يتنازعون فيقول أحدهم فلان أظنه والله أعلم أنه يضعف راوية ذلك الحديث. من أين لك؟ قال لأنه لا يعمل بمقتضى الحديث، لا يعمل بالحديث. شوف هو افترض إيش مسألتين، أنا ألقيت لكم المسألة الثالثة وهي أطم وأغم وأشد وأشق. هو يقول رحمه الله مخالفته العالم للحديث ليست قدحا منه في صحته، مخالفة العالم للحديث ليست قدحا منه في راويه. هل يتصور أن يكون سببا في سوء الظن به؟ علاوة أن يقال وهي صورة رابعة، هل يظن في هذا العالم الجليل أنه ينابذ هذه السنة ولا يحب السنة ولا يحب إحياء السنة؟ هذا بلا ريب، هذا بلا ريب أنه لا يتصور في هاتين الصورتين. إذا كان لا يتصور فيما دونهما فإنه لا يتصور، وهذا من الأبواب العظيمة التي تؤدي إلى إحسان طالب العلم ظنه بشيخه وبالعالم، بشيخه وبإيش؟ وبالعالم. نعم. قال رحمه الله المسألة الثامنة في رواية المجهول وهو في غرضنا هاهنا أقسام: أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. قال الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته ولا تعرف عدالة باطنه، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. نعم. طيب، قال الثامنة في رواية المجهول لأن ما يوجب الطعن في الراوي ما يتعلق بمعرفته، ما يتعلق بعدالته، ما يتعلق بضبطه، ما لا صلة له لا بالعدالة ولا بالضبط، كالتدريس عن الضعفاء وكثرة الإرسال. أول شيء ما يتعلق بمعرفة عينه، يدخل في هذا أنواع الجهالة الثلاثة التي سيذكرها ابن الصلاح: مجهول العين، مجهول الحال، مجهول العيد والحال معا، ويدخل فيها المهمل ويدخل فيها المبهم. قال رحمه الله هذا كإطار عام أدخلك به فيما ذكره في المسألة الثامنة. قال في رواية المجهول، المجهول في اللغة هو من لم يعرف، المجهول في اللغة هو من لم يعرف. قال في رواية المجهول وهو غرضنا، وهو في غرضنا هاهنا، في غرضنا هاهنا إلى أي شيء الإشارة؟ الباب والنوع، معرفة من تقبل روايته ومن ترد. فيا ترى هذا المجهول متى تقبل روايته ومتى ترد؟ قال أقسام في غرضها هاهنا أقسام: أحدها المجهول العدالة، المجهول العدالة، وقد تقدم ذكر العدالة مرارا وتكرارا، من حيث الظاهر والباطن جميعا. الجهالة في الظاهر ما هي؟ عدم معرفة حاله في الظاهر، والله لا ندري هل يحافظ على الحدود ويحافظ على الحقوق ويؤدي الفرائض ويؤدي الواجبات، هذا جهالة إيش؟ الظاهر. جهالة الباطن عدم التعديل من معتبر من أئمة الجرح والتعديل. طيب، قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، جهلت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. قال: وروايته غير مقبولة عند الجماهير، عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا، سوى أبي حنيفة رحمه الله، وهذا القول الأصح من ثلاثة أقوال كما ذكر كما حكى ذلك عنه الآمدي وغيره. في ثلاثة أقوال منقولة عن أبي حنيفة في من هذه صفته، بحيث جهلت عدالته الباطنة والظاهرة، يقبل لا يقبل الأمر فيه تفصيل. الراجح المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يرى القبول، يرى القبول في من هذه صفته، جهلت عدالته في الظاهر والباطن. قال الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، يعني إيش؟ لم يعدل، لم يعدل، وهو عدل في الظاهر، يعني ماذا؟ يعني أنه لم يوقف منه على مفسق، لم يوقف منه على مفسق، وهو المستور، وهو المستور. يعني بالمستور ها هنا من الستر، خفي، ها نقول خفيت عينه ولا خفي حاله؟ خفي حاله، خفي حاله، وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا، يريد البغوي وقد أخذ هذا القول وانتصر له الرافعي، قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر، ثبتت عدالته في الظاهر، ولا تعرف عدالته عدالة باطنه، لم يوثق، لم يعدل. قال: فهذا المجهول يحتج بروايته، الأمر في هذا أخف من الأول، الأول عليه الجمهور أنه لا يعمل به سوى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هنا المستور أو مجهول الحال يقول: يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، لأن عينه معروفة، ولأن عدالته الظاهرة ثبتت، بقيت عدالته الباطنة، وهي أنه ما عدل من معتبر من أئمة الجرح والتعديل. ودائما يكرر أهل الحديث: معتبر، معتبر، وهل يوجد من لا يعتبر؟ نعم، قد يوجد من لا يعتبر مطلقا وإن كان من أئمة الجرح والتعديل، بأن التقط عنه لين، لين باللام والياء والنون، لين أنفاسه فيما يتعلق بتعديل الرواة، عدل، عدل، ثقة، ثقة، ثقة، ثقة، ثقة، ثقة. وقد يتعجب الإنسان عندما يصدر مثل هذا، ولا ينتهي عجبه من إمام كابن حبان أو من إمام كالعجل ولو خالف المخالفون. وقالوا: ما سمى العجلي كتابه بالثقات؟ وأرجو أن يصل هذا المقطع لمن يسمع، لمن يقول: أنا أناقش وأنازع بقوة في أن يكون العجلي صاحب كتاب الثقات من المتساهلين. قلنا: لماذا؟ قال: لأن تسمية كتابه، هو لم يسمي كتابه، هو لم يؤلف كتابه، وإنما هي إملاءات وملتقطات لولده صالح، وما سمى هو ولا سمى ولده صالحا هذا الكتاب، وليكن ما يكون. لكن نقول: وجود اللين في أنفاس الإمام العجلي يدل على، يدل على هذا التساهل. توثيق بالجملة لمجهولين أو مجاهيل. ثانيا يقول: ضعيف، والراوي ضعيف جدا. يقول: صدوق، والراوي ضعيف. هذا إيش يدل على ماذا؟ وتكرر مرة ومرتين وثلاثة. إذا أردت أن تعرف منهج الإنسان، كما يقال: من قلمك أدينك، اصبر، من فمك أدينك، بل من قلمك وهو أبلغ أدينك. أنت تقول: لا، أنا منهجي منهج السلف. طيب يا شيخ، أنت كتبت، إيش كتبت؟ كتبت توافق أهل الانحراف وأهل البدع. أنا أسمع إليك وأصغي، أنت تنفي وتثبت. لكن كلامك قلمك وكلامك يدل على أنك أن منهجك ليس هو منهج أهل السنة. والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. انفقوا والله العظيم أنا لا أحمل حزبا ولا طريقة سرية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. طريقتك تدل على أنك رجل حزبي متعصب، ولسان الحال أبلغ من المقال. وإن كنت تنفي في ظاهرهم تقول لا أنا أبدا مع جماعة المسلمين، أنا مع مستسلم مع المستسلمين وأنا مع جماعة المسلمين، لكن مفارقتك للجماعة وإن كنت تدعي سمعا وطاعة، مفارقتك مع هذه المجموعة ودعواك أن هذه هي الفرقة المنتصرة والناجية وأن ما سواهم والله ما أدري، يزكون يعدلون ما يعدلون، بلاش أبالغ فأقول ضرب من الجنون، ضرب من التعصب، ضرب من التعصب، لأن لسان الحال أبلغ من المقال. المنهج يبين والمنهج يعرف بالملتقطات. فالعجلي رحمه الله تعالى دائما يقرن مع ابن حبان فيما يتعلق بالتساهل، لأن واقع كتابه الموسوم والمشتهر بأنه كتاب للثقات يدل على هذا. لين أنفاسه في تقرير ما يتعلق بالتعديل والتوثيق لرواة الحديث رحمني الله وإياكم وإياه وإياهم أجمعين والمسلمين. يقول رحمه الله فهذا نعم منهم ممن يحتج برواية مجهول الحال. الإمام سليم ما تقول سليم، سليم ابن أيوب الرازي، وهو أحد فقهاء الشافعية، توفي سنة 47 و400، وفي وفاته عبرة أنه بعدما رجع من الحج توفي غرقا، ولا أدري أغرقا في سيول لم تصرف أم غرقا في جداول وأنهار، فالله عز وجل بذلك أعلم. قال سليم لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي. يقول أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، خلاص ثبتت عدالته الظاهرة، ثبتت عدالته الظاهرة، أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، وفعل هذا يعني نقبل حديثه، فيميل إلى ما مال إليه ابن حبان. قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن. تكون عند من يتمكن من معرفة العدالة في الباطن، وتكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن. من يعيد هذا الكلام وله الجائزة الثامنة؟ أعيد للمرة الثالثة. قول ابن الصلاح رحمه الله لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، عجيب. طيب والذي لا يتعذر عليه معرفة الأخبار في الباطن ما تكون عنده؟ إذن إيش مراد ابن الصلاح؟ يقول ابن الصلاح كما أن رواية الأخبار تكون عند من يمكن أن يطلع على باطن الأمر بمعرفة حال هذا الراوي تعديلا وتجريحا، تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن. طيب ماذا تريد يا أبا عمرو؟ قال ولذلك فاقتصر، أي من أجل هذا اقتصر فيها يعني في إثبات العدالة على معرفة ذلك في الظاهر، وذلك لاختلاف الطبقات وتعدد الوفيات وتباين ما بين الرواة. فقد يأتي راو معاصر يقول لك أنا أعرف رأيته بعيني هاتين، رأيته يقوم بما يثبت عدالته في الظاهر، مصلي، رجل ما يرابي، ما يرتكب حراما، وعرفت حديثه لأنه معاصر له يروي ويسمع. طيب الذي جاء من بعد وفاته لم يرى ولم يسمع، هل يعدل أو لا يعدل؟ شوف فقه سليم بن أيوب الرازي، قال رواية الأخبار تكون عند من لا يتعذر عليه، وهذا بداهة يعرف أنه تكون الأخبار مقبولة وأهلها وأصحابها مقبولون، لكن عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيه على معرفة ذلك في الظاهر. فمن جاء في العصور المتأخرة في بعد قرن الرواية من بداية من الثالث على مذهب الذهبي أو من الرابع على مذهب بعض العلماء وهو قرن الخطيب البغدادي فما بعده، يعسر عليه أن يرى بأم عينيه حال الراوي ويسمع حديثه، فما عنده إلا إيش؟ ما عنده إلا هذه الرواية بين يديه التي وصلته إما عن طريق الإجازة وإما عن طريق الرواية، لكن النظر إلى راوية هذا الحديث ما يتمكن فيه من إثبات إيش؟ من إثبات العدالة الظاهرية، ولكن ما عنده إلا ما يتعلق بهذه الرواية فيما يتعلق بمخالفتها أو موافقتها بالطرائق المعروفة لتوثيق هذه الرواية وتوثيق رواتها. قال رحمه الله: فاقتصر فيه على معرفة ذلك في الظاهر، لكن هذا رأي مرجوح ليس براجح بكل حال. قال: وتفارق الشهادة، تفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام، تقدم من حيث مفارقة الشهادة للرواية من حيث العدد، فالرواية يمكن الاقتصار على راوي إيش؟ واحد، وهو ما يعرف بأخبار الآحاد، لكن الشهادة لا بد، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب وجه ثاني، وثمة فروق عديدة. الوجه الثاني في الفرق بين الشهادة والرواية، يقول: فإنها تكون عند الحكام، الشهادة تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، لأن طلبهم للأمور الباطنة قد يساوي طلبهم للأمور الظاهرة، طلبهم للأمور الباطنة قد يساوي طلبهم للأمور الباطنة. إذ الظاهرة يأتون لإمام من أئمة المسجد يصلي يشهد معكم الجماعة، قالوا حمامة المسجد ما يتخلف عن فريضة، هذا إثبات إيش؟ العدالة إيش؟ الظاهرة. طب العدالة الباطنة، العدالة الباطنة يسأل عنه من الناحية الاجتماعية، زوجته وأبناءه أقرب الناس إليه، يشهدون بباطنه وما خفي من أمره، يذهبون إلى مديره في العمل وإلى زملائه يسألون عن إيش؟ عن تعاملاته الأخلاقية والأدبية والمالية. هذا ما يعسر على الحكام وما التحق بهم من القضاة، ما يعسر عليهم، هذا معنى كلامه. قال: ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. هذا فرق من الفروق، واعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن الشهادة، لأن الحاكم والقاضي يمكن ومو مستعجل مثل الرواية، واحد يلقي حديثا بسنده ويسمعونه ويقيدونه وينصرفون، هذا ما في انصراف. إذا مثل الإنسان الخصم مع خصمه بين يدي القاضي وقال أحدهما: والله طال المجلس يا شيخ، السلام عليكم. قال: تعال يا أخي. سلام إيش؟ سلام، تعال هنا، ما القضية ما انتهت. يسألون عن عدالتيه الظاهرة والباطنة، وهذا بالإمكان. قال: فيها العدالة في الظاهر والباطن. قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، أي طال عليهم الأمد، قدماء طال عليهم الأمد، قدماء، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. مغلطاي رحمه الله، وهو من علماء ومحدثي وفقهاء الحنفية، وقف هنا، قال: هذا التعذر يمكن أن ينصرف لبعض العلماء، معليش يعني الكلام شديد شوي، وأنتم تلحظون هذه الشدة في عبارات مغلطاي في الاستدراك على ابن الصلاح. قال: هذا التعذر في إدراك الباطن للرواة قد يقع من بعض العلماء كالفقهاء. قال أما أهل الحديث فهذا منتف عنهم. قال أما أهل الحديث فهذا منتف عنهم. وكيف يجهل أصحاب الحديث العدالة في الباطن، يعني حال هؤلاء الرواة للسنة، وبين أيديهم ألف كتاب في الجرح والتعديل ما بين صغير وكبير. أنا أفهم من عبارة مغلطاي، أفهم منها فهمين وأستنبط منها معنيين. هل يريد حقيقة العدد؟ إن كان أراد الألف ألف، هذا يدل على أن زمانه وعصره وجدت مصادر الجرح والتعديل، ألف ألف كتاب ما بين صغير وكبير، أو أنه أراد بهذا العدد أراد به المبالغة في أن أصحاب الحديث ليسوا كغيرهم. غيرهم قد تسأل تقول تاريخ بخارى للنرشخي، قال نرشخي تاريخ بخارى غريب، كأنك أتيته بشيء عجيب. لكن إذا سألت أصحاب الحديث وطلاب الحديث وحديثي من محدث من المحدثين، قال يعني خلاص تنزل المعلومة بردا وسلاما، لأنه تعامل مع هذا تاريخ بخارى للنرشخي مو للنرشحي للنرشخي، فهم خبراء كما قال مغلطاي مستدركا. طبعا مغلطاي له إصلاح بن الصلاح، فقيض الله عز وجل عالما وهو أبو إسحاق، أبو إسحاق السلامي بمفتوحتين، مه السلامي ولا السلامي، أبو إسحاق السلامي، فكتب كتابا موضوعه طريف، قال المحاكمات بين ابن الصلاح، بين المحاكمات بين مغلطاي وابن الصلاح، دخل في هذه المساجلات العلمية. والإنسان عندما يقرأ لأولئك العلماء مساجلاتهم مناقشاتهم نقاشهم مع بعضهم، سبحان الله، يعني يزداد ثقة في أولئك العلماء في أنهم كانوا يقصدون الحق وما كانوا يقصدون الخلاف بذاته، من باب خالف تعرف، من باب خالف تعرف، ولا من باب تحزب وتعصب، وإنما أرادوا الحق وأرادوا الإصلاح، فرحمهم الله تعالى أجمعين ونفعنا بعلمهم وبعلومهم. قلت نعم. قال من الرواة الذين تقادم أي طال عليهم الأمد العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. وهذا يمكن أن يفترض في غير الصحيحين، يمكن أن تفترض هذه المسألة وهذه الصورة في غير الصحيحين، أما الصحيحان فمن خرج له في الصحيحين فقد تجاوز كما يقال القنطرة في أصول الصحيحين فلا جهالة، في أصول الصحيحين فلا جهالة. نعم. طيب ننتقل للأدب، يكفينا هذا، نقف عند القسم الثالث وهو مجهول العين، وهو كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: من لم يشتهر مجهول العين، ومن حفظ هذه العبارة أعطيته جائزة. قال الخطيب البغدادي في الدرس القادم إن شاء الله، قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تعريف مجهول العين: هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد.